لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com. يوم ميلادك يوم مال الدنيا انت جيت، اول علاقتي بك صوتك ما بيني وبينك حيط، سمعت صوتك استغربت اتلخبطت اتشديت، قلبي اتنفض ما بين ضلوعي ومن الفرحه بكيت، اول ما شفتك الدنيا لفت بيا، ربي حبني وهبلي من عنده هديه، سرحت فيك ساعات فيك مني كتير حاجات، يا رب تاخد مني بس الحلوه في الصفات، وفي وسط زحمه فرحتي فجاه هجم سكات مخلوط صور ابيض في اسود من اللي عشته ومن اللي فات، يمكن عشان الضلمه في طفولتي كانت اكتر من نور، عيل صغير قال بسم الله وقام يعدي في بحور، مش شايف شط او مينا لاخر البصر مفيش امل، كان نفسي في حد يعلمني وينصحني ويبقى لي المثل، ربك حماني وتولاني برحمته مفيش جدل، بعد ما كل سكه اتسدت وسودت والباب قفل، يا رب يا كريم اهديني وقويني ووفقني لسك التربيت وعلى الشيء السليم، عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله احسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول ابقى احسن اب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب. فيه بتكبر بتفاجئ ان صفاتي بتظهر فيك اكتر واكتر، ابتسامتي وضحكتي والمشي وحتى تكشرتي، حتى نومتك رجلي فوق رجلي دي نسخة من نومتي، قبل وجودك الدنيا ما كانتش فارقة معايا، قلبي ده كان خلاص قلب حجر دي مش كناية، جلدي تخن من قسوة الدنيا ومر الحكاية، بقيت زعلان على الشخص اللي شايفه في المراية، لحد ما انت جيت غيرتني وكنت الهداية، فتحت بايدك كل ابواب الرحمة جوايا، لما بحضنك واحس دقة قلبي جنب قلبك 100% ما حبتش في الدنيا قبلك، لما بحضر اول مرة ليك في اي حاجة قلبي بيرفرف واحس بألف حاجة وحاجة، احساس غريب جزء مني تحول انسان، بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا الحنان، خايف عليك من الدنيا يا ابني ملهاش امان، وبدعي ربنا يحميك ويسود، لو عايز تسمع الجديد كتبت رسالة ليك عشان لو قدري وقته حان، ومش مكتوب لكون جنبك لاخر الامتحان، عاوزك تكون صاحب عزيمة فولاذ حديد، مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد، خليك واثق في نفسك عن حلمك اياك تحيد، مهما سود الليل وطال هيطلع فجر جديد، عاوزك لربك شاكر وجهد الناس تقدر، واوعى تظلم مهما كنت قادر ربك اقدر، اوعى تفضح عيب انسان لو ربك ستر، كما تدين تدان ما تضمنش القدر، لو قلت كلمة حق والناس قامت عليك كأنهم قالوا لك مبروك تسلم ايديك، عشان الكلب الميت ضربه مش مطلوب، لكن لو كان شجر مثمر بيتحدف بالطوب، لو يوم ذنوبك تقلت ارجع لربك توب، ربك لو حبك هيحبب فيك كل القلوب. ساعات بسرح وبسأل نفسي والدماغ تفكر، يا ترى هتبقى فعلا ظهري لما اكبر، لما العجز يبدا ينهش فيا ويجور عليا، في عز احساسي بضعفي هيكون قلبك عليا، لما اللسان يتقل والكلام يصبح بطيء واعيد نفس الكلام اكتر من مره ارجوك تطيق، ياما طلبت مني اعيد حكي الحدوته كتير، وفي كل مره كنت اعيد لك قلبي كان بيطير، لما تلاقيني قدمت ومش مواكب عقل جيلك ما تركنيش لجهلي علمني من غير ما جيلك، خليك عيني نور لي طريق المنتهى وافتكر اني من علمك معنى الحياه، لما بطل اقدر امشي لوحدي خطوتين، لما اكون اضعف من ان اقدر اشرب من غير معين، لما تموت الذاكره وبالعافيه اعرف انت مين، وجودك جنبي كفايه لحد ما يجيني اليقين، كلمتين هقولهم عندي اغلى من الياقوت، كنت معاك يوم ولادتك عاوزك جنبي يوم ما اموت. لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com. تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.